السلام عليكم ورحمة الله. معلش أنا عايز أسأل سؤال، هو ممكن يكون جارح شوية للأب اللي بيعطل ابنه أو بنته في اتخاذ خطوات في الطريق إلى الله عز وجل، سواء الكعبلة دي والتعطيل في طلب العلم أو الجدال في الأحكام بغير علم أو المنع مثلا من مسألة الحجاب الشرعي أو التريقة على بعض السنن. سؤال للأب والأم، أنت بتعمل كده ليه؟ أنت بتعملي كده ليه؟ يعني ده ابنك بنتك، لو انت عجزت عن ان انت تاخد الخطوات دي في الطريق الى الله عز وجل، سيب ابنك يعملها، سيب بنتك ان هي تاخدها. كلنا نحب ان اولادنا يكونوا احسن مننا، ممكن تكون احسن حد بيصرف، احسن حد بيحتوي، احسن حد بيفسح، بس ما كنتش احسن قدوه في الدين، فسيبه ينطلق. قدامك حاجه من ثلاثه، اما ان انت تكون مشارك ومنافس كمان، او تنزل شويه فتكون داعم وبتحميه من اي تنمر اسري، او على الاقل وما فيش تحت كده ان انت ما تكعبلوش وما تعطلوش، فلا تقدم له خيرك بس على الاقل تمنع عنه شرك.